او اسم ولقب، مش كده؟ مش ممكن واحد يكون له اسمين؟ اه والله العظيم احنا عندنا كعرب قلت الكلام ده كتير ومليت منه. ها العربي له اسم ولقب وكنيه. اسمك محمد، خلفت ابراهيم بقيت ابوك ابراهيم، وممكن يلقبوك بلقب، يسموك مثلا ها الفاروق صديق، ها مش كده، سيف الله المسلول، اسد الله، ابو هريره، هي دي اسماء، دي كلها ايه؟ القاب. القاب قال هو اسمه اخر، لان ده اللي جه في القران، خلاص سلمنا. هما التاريخ لقب او اسم تاني. ده احنا كمصريين بنسمي الواحد اسمين مش لقب حتى. تلاقي واحد اسمه علي وفي شهاده الميلاد ايه حسين، اسمه عباس وفي شهاده الميلاد ايه محمود، والدنيا كلها تقول يا عباس. هو اسمه ايه؟ مش ده موجود عندنا؟ صليت على رسول الله. بعض الجماعه الطيبين قالوا لا لا لا لا، آزر ده عمه مش ابوه. ليه يا عم؟ ما إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، في أوضح من كده؟ قالوا لا، أصل آزر ده كافر، وسيدنا إبراهيم طبعا النبي، ومش مش معقول يكون أبوه كافر. ولفوا لفة غريبة قوي، ونسيوا إنه في القرآن ابن سيدنا نوح كافر بنص القرآن، وزوجته كافرة بنص القرآن، وزوجة لوط كافرة بنص القرآن، ونسيوا إن النبي قال في صحيح مسلم من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. قال لك لا، ما هو سيدنا إبراهيم ده جد سيدنا محمد، وآزر ده جده، ونسب سيدنا النبي، النبي انتقل من خير الأصلاب إلى خير الأرحام، إيه المشكلة؟ ما ممكن يبقى كافر وعفيف. ومعنى كلام النبي إيه؟ إن كل نسله جاء من نكاح ولم يأتي أبدا من سفاح. هو عبد المطلب كرجل، كرجل في ميزان الرجولة ما شاء الله، كريم، شجاع، عفيف، أمين، صادق، بس مش مسلم، مش كده ولا إيه؟ هو مش أبو طالب، هو بيموت قال على دين عبد المطلب، وأبو طالب مات إيه؟ بس خلاص. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه المشكله؟ ولا تزر وازره وزر ايه اخرى. يقول لك لا اصل، طب والايه تقول فيها ايه؟ واذ قال ابراهيم لابيه اخر. يقول لك لا ده عمه، والمصريين في الفلاحين الواحد يقول لعمه يابا سويلم يابا عباس يابا يابا ايه يا عم الحاج، يابا ايه ومش يابا ايه؟ ابوه اخر ده ابوه، وكان كافر فعلا. واسمع، روى البخاري في صحيحه، صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. أبوه سيدنا إبراهيم يقابل أبوه آزر في الآخر. يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، مش أسود من الذنوب. القيامة يوم تبيض وجوه وإيه؟ وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا بطاعتك في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. فيقول له إبراهيم عليه السلام: ألم أكن لك لا تعصني؟ شو قلت لك يا أبتي؟ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول آزر: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح ملتطخ، في الرواية تقول إيه؟ بزيخ، يعني ضبع ملتطخ في دمه، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يعني ربنا يمسخه يمسخه، يمسخ الكافر هذا ويرميه في النار. يبقى القرآن قال: وإذ قال إبراهيم لمين يا حاج؟ لأبيه آزر. والسنة قالت إنه هيلقى أبوه ويقول له: مش أعصاك، يقول يا رب، يقول له: مفيش، خلاص خلاص

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مش كده؟ لما نقولش على آل موسى وعلى موسى، على مش معنى سيدنا إبراهيم؟ لأنه خصنا بالسلام، وإحنا أمة محترمة تعرف أن الجزاء من جنس العمل، وأنزل ربنا علينا في قرآنه الجزاء الإحسان، إلا الإحسان. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. تقول لي طيب أنت طولت في المقدمة. ما هو سيدنا إبراهيم يحتاج مقدمة في ساعتين، ده أبو الأنبياء يا ابني، أبو الأنبياء. نشأ إبراهيم عليه السلام في بيئة كافرة تعبد الأصنام، بل أبوه بنفسه يصنع الأصنام ويبيعها في السوق للناس. يعني سيدنا إبراهيم نبتة خير في أرض موحشة مكفرة لا ينبت فيها إلا زرع الباطل، ولا يثمر فيها إلا حنظل الكفر، نبتة خير وردة في صحاري قاحلة من الشرك والباطل والكفر. والله عز وجل رزقه العقل النير والحافظ الأمينة، وأكرمه بعقل يتوقد ذكاء ونباهة. قال ربنا في قرآنه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولد ذكي عقله يتوقد ذكاء ونباهة. يتضح هذا الذكاء في مناظراته مع أبيه وفي مناظراته مع قومه. ففي سورة الصافات يقول ربنا عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعة مين؟ سيدنا نوح. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. ليس سيدنا إبراهيم فتى، فتى بيناظر قومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. طيب، أرادوا في يوم العيد أن يأخذوه معهم إلى المعبد، فنظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم، بمفهومهم هم وما كانوا عبد الكواكب، قالهم الكوكب بيقول لنا مريض. تولوا، ذهبوا إلى المعبد، عبدوا الأصنام، قدموا القرابين وعادوا. فلما خلى المعبد وخفت الأقدام راغ، انطلق بسرعة، راغ من الرواغان، يعني راح متخفي. رواغان، ولك الثعلب يروغ، ماكر الثعلب يروغ، يعني مشي بإيه؟ ولا يشعرن بكم إيه؟ أحدا. فراغ، يعني انطلق خفية، فراغ إلى آلهتهم. صلى الله عليه وسلم. فخاطب هذه الأصنام فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يجفون. حطم الأصنام. في آيات في سورة الأنبياء وفي أكثر من سورة تبين أنه دمر الأصنام بالمعول بالفأس، وعلق الفأس في أذن أكبر صنم، علقه في أذنه كده. فلما عادوا وجدوا أن الأصنام قد دمرت، من الذي فعل هذا بآلهتنا؟ هذا الحوار في سورة الأنبياء، صلى الله عليه وسلم. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. شوف العقول المتخلفة، يا خبر أبيض، من اللي كسر الإله؟ من اللي عور الآلهة؟ إله بيضرب بقى جزاز على يد سيدنا إبراهيم، فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم، مش كده؟ لعلهم إليه يرجعون يسألوه: من فعل هذا بآلهتنا إنه إذا لمن الظالمين. ظلم الآلهة، قسى على الآلهة، بغى على الآلهة. طب هي تبقى آلهة؟ من النافع والضار يا سادة؟ الله الله، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.